من لها الحمد الحمد لله العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبا وشفيعنا محمدا رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلقنا أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إنام الدين. أما بعد، إخوان في الله وأحباب في الله، فقد استمعنا هذا الكم الكبير من آيات سورة الروم، والتي بدأها رب العالمين بنبوءة في وقت كان الفرس قد تغلبوا فيه على الروم وهزموه، قال ومن أرض العراق والشام شردوه، وأرض الشام والعراق ومصر منذ الأزل منذ تجمع البشر وهي أرض سجال الكل يسعى للتملك فيه. من قبل تاريخ مصر أكثر دول العالم التي غزاها غيرها، غزاها 40 جنس، شيء عجيب. الفرس والروم كان من أكثر الدول غزوا لهذه المرة، فالفرس بسطوا نفوذهم وطالبوا الروم من الشام والعراق. في هذا التوقيت تنزل هذه الآيات، والروم في أضعف حالاتهم والفرس في أقصى عجزهم من التصالح. ورب العباد يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. أدنى الأرض عمان، منطقة الأردن، لأن هذه المنطقة اللي حصل فيها الخسف بتاع 5 دول، فصارت الأرض منخفضة انخفاض شديد تحت سطح البحر المرح. فرب العباد الذي يعلم خائنة الأرض في الصدور يعلم أن هذه المنطقة أدنى الأرض أوطاها أشد انخفاضا، وكانت الهزيمة فيها. غلبت الروم في أدنى الأرض. قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، سيغلبون في وقت الهزيمة، ربنا سيغلبون سيغلبون ومن بعد غلبهم سيغلبون. فقد إيه؟ قال في بضع سنين. هذه الوقعة هذه الآية نزلت تقريبا في العام الثامن من البعثة، لما قال في بضع سنين البضع دي من 3 لـ 9. كفار مكة جاءوا لأبي بكر ولم نراه مكة، من الفرس الفرس الروم غير الفرس، لأنهم لا يروا أن للروم في هذا التوقيت قائمة وأن قوة الفرس لا تبارك، فجاءوا يراهن أبو بكر. أبو بكر راهن على وعد الله، وبالفعل بعد طبعا على ما وصلوا 5 سنين 3 سنين قبل البدا سنة جاية ايه؟ الثلاثة عدت والأربعة عدت والخمسة عدت، فين يا أبو بكر الدين غد؟ قال لهم لسه في 3 9. عام 7 انقلبت الموازين وفاز الروم على الفرس. التوقيت دخل انت يا اخوانا سنة 2 من الهجرة، وهنا تأتي نبوءة ثانية لم يلتفت إلى الصحابة لكن اكتشفوها في هذا التوقيت. قال سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل قبل هذا ومن بعد، ويومئذ يوم انتصار الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. طبعا كل الفهم اللي في الأول إن نصر الله للروم على الفرس اللي جاب سياق، لكن الله أذن أن يكون نصر الله في هذا التوقيت للمسلمين في بدر، فأصبح النصر مش انتصار روم على الفرس، انتصار المسلمين على أهل الكفر في أول غزوة هم واجب. فكان في الآية مش نبوءة واحدة، 2، يبقى غلبة الروم للفرس نبوءة، ونصر الله للمؤمنين في هذا التوقيت نبوءة ثانية. ده غيب لا يعلمه إلا علمه. فلما رب العباد يعد لنصر الله للمؤمنين على الدوام، الوعد يخلف لما قلت إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم في الحياة الدنيا، هذا مش رسل بس، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى وكذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا لا شيء حق عليه وينجزه؟ يستحيل، يستحيل يا إخواني. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ولقد سبقت لكلمتنا لعبادنا المرسلين كلهم إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. لكن واحد يقول طب ما في رسل ماتوا وقتلوا، فين النصر؟ فين النصر؟ لجهلنا. هو النصر لازم انتصار جيش على جيش معركة؟ واضح المعنى ده؟ إخواننا للنصر صور عدة، القرآن حكاها، القرآن فصلها نفسه عليه وسماها نصرا على غير ما اعتدنا نحن أن نسمي النصر عندنا انتصار في معركة حربية. وده شغل الجيش مش كده ليه؟ طيب لما سيدنا نوح دعا ربه قال رب إني مغلوب فانتصر، النصر كان ايه؟ جس سيدنا نوح وجه الكفار؟ لم يواجه، ركبوا في السفينه وربنا بعد ما اني مغلوب منتصر قال ففتحنا فورا فورا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. جاب السماء والارض غرق كلها الارض. سيدنا نوح اللي معاه فيه قال وحملناه على ذات الواح ودسر، حبه خشب ولزق، كن ينجو في الظرف الخطير ده، لدرجه رب العباد يقول ونادى نوح لابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. لا استغفر الله، قال كنا قال اركب فيها بسم الله بسم الله وموسى وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل لما الموجه بتاع الميه اللي نازله واللي طالعه من فوق دي وفي غير البحر، ده الولد على كل الارض، الموجه الواحده في ارتفاع الجبل توصل لكام؟ 300 متر و 400 متر و 500 متر، مين اللي هيوصل لها؟ بعدين تخيل لما موجه زي دي تاخد السفينه تطلعها وتنزلها، في سفينه تثبت؟ مش سفينة ضخمة، ده ذات ألواح، شفت يا عم قال ذات ألواح ودسر، حبة خشب ولزق غير. كيف عصم السفينة في هذه الأمواج الضخمة جدا؟ في موج كالجبال، ونادى نوح لابنه وكان في مسجد يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل، وفهم النهاية، الجبل هيقول إيه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما فيش من رحم الله عز وجل، كان كم واحد؟ بضع وثمانين واحد من أهل الأرض كلهم. الكل نشف. فسمى الرب هذا نصر. ولم يقع كذلك. سيدنا موسى وإحنا شعرنا قصته لما نجم البحر. سمى الرب هذا نصر ولم يقع كذلك. ده هو أقول اللي معاه برتجبوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سهلين. ومع ذلك قال ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهم وقوم من الكرب العظيم ونصرناهم، يبقى سمى نصر النصر فكانوا هم الغالبين. فسمى هذا النصر كل المؤمنين ينجو بأي سبب كان، ولو بالهجرة ولو بالفرار، ويسلم لهم دينهم ويبقوا مؤمنين الى ان يبقى الله على ذلك. عد الرب هذا لون من النصر. فما يفهمش النصر ده مجرد معركه بس، دي كارثه. بل القران في سورة الروم كلها مدخل في الموضوع ده. أخش في سورة تانية في الفتح. في سورة الفتح ذكر خمسة أنواع من النصر وقعت لهذا الروم، ما فيها واحد حصل فيه قتال. خمسة أنواع. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. واحد، وينصرك الله نصرا عزيزا. اثنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعوك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأثابهم فتحا قريبا، يبقى فتح مبين ونصر عزيز وفتح قريب أول، لسه الفتح الثاني. قال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بعد أن أظفركم عليه. والظفر نصر. رقم أربعة. رقم خمسة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. رقم اثنين: يبقى الفتح قريب برضه تقريب زي دول. كم واحدة؟ خمسة. كلهم وقعوا في الحديبية. وما وقع في الحديبية قتال. وصل المعنى؟ ما وقع قتال. حصل قتال في الحديبية؟ أبد. ومع ذلك هذه الخمسة وقعت في الحديبية. والذي يقول عبد الله مسعود: إنكم للجنة دي بعد لتعدون الفتح، فتح مكة. وكنا الصحابة كلنا أوائل. نعد الفتح الحديبية. يبقى الفتح اللي حقيقي عندنا الحديبية، والفتح اللي انتم بتفكروا فيه فتح مكه بس. نشرح دول ولا نرجع لموضوع السور؟ نرجع لموضوع السور، خلي دول في وقت تاني. اذا هذه النبوءات، والفتح والنصر له صور، مش صوره واحده. صور ايه؟ ثبات المؤمن عدو نصر، موته على الاسلام ده عدو نصر. كل يبلغ رسالة من آخر نفس ولحظة موته بدل ما يموت في طيس يموت شهيد، عدوا النصر وإن قتلوا خصوم. واضحين؟ ها أنا بذكر بس بعض الصور حتى ندرك إن كلمة النصر لما ربنا وعد بها يقينا ستكون العاقبة فيها المؤمن. واضح الفكرة دي؟ يبقى دي قضية إيه النصر؟ عشان طلبتم احنا نص في مصر عنها لا نكمل، هنكمل السوره. فبعد ان ذكر الله هذه النبوه بين لنا حقيقتي امكانياتي وامكانياتي. احنا نفهم ايه؟ اي شيء نفهمه في اي شيء. نتاخد كده، جابنا ارض الارض كلنا، معلوماتنا فين؟ فهومنا فين؟ إمكانياتنا آخرها فين؟ قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنفى العلم عن أغلبنا. ماشي؟ وأثبت العلم لمن لهم علم، فين؟ علم محدود جدا لا ذكر له في علم الله. فقال: يعلمون كل البشر ظاهرا من الحياة الدنيا. يعني كل معلومة البشر انحصرت في بعض ظواهر الحياة الدنيا. فنقول ظاهرة من منه تحت بعضية، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. ما زادت علوم بشر عن هذا. أنا الآن أمامكم، إيه إمكانياتكم في تعلم شيء عني؟ ماذا تروا مني؟ جزء من ظاهري. من منكم الآن يرى ظاهري؟ من منكم الآن يرى الدم يجري في عروقي؟ من منكم يرى الآن فيما يفكر مخي وفيما يعقل قلبي؟ حد يقدر يشوف يدرك؟ طيب كل واحد منا له روح، ما معلوماتك عن روحك؟ ولا عايشين من غير روح؟ حد منكم عايش من غير روح؟ طب ايه ده روح سير هذاك قبل النفخ فيك ما كنت شيء، وعند سلبها منك لست كنت شيء. ما هي الروح؟ ما معلوماتنا عنها؟ صفر. البشريه من ادم ليوم هذا تبحث عن معلومه واحده في الروح ولا تجد. قال العليم الخبير ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم علم إلا قليلا. مع المعلومات اللي بقولها حصلت في بعض الظواهر وبنبني عليها كل نظريتنا وحياتنا. ودي كارثة. ايه اللي تراه من اعظم الخلق؟ الجبال بيشوف منها ايه؟ بعض الظواهر. حد فينا بيشوف اعماق الجبال اللي هو المدفون على الظاهر ده؟ ها؟ عندنا دقيق؟ طيب عدساتنا وكاميراتنا دقيق؟ سيبك من المهم بقى فينا فيه يقول لك يا سلام ده احنا عندنا اله قوى صناعيه بتصور مركب الفريق وتكون تحت الارض اقصى عمق تصوره اعظم الكاميرات في ايه؟ كم سنتي؟ تعرف تصور عمق الارض؟ كل اللعب اللي بنلعب يا اخوانا في حياتنا ينحصر في قشره الكره الارضيه. القشره قدروها ب 5 كيلو. حد فينا وصل لمعلومات عمق 5 كيلو؟ ده هم بيحفروا اعظم المناجم اخرها كيلو ونص 2 كيلو. ما جبناش 50 قشر القشره بس يا اخواننا لابد ان ندرك الحقيقه ونعقد لان الجاهل بامكانياته وهب نفسه انه يعلم كل شيء. ورب يعني ذم هذا قال حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها يعني ظن يعني العلوم كلها ظنون واوهام مش حقائق وان الظن لا يغني عن شيء وظن اهلها انهم قادرون عليها اللحظه اللي تمكنوا وظنوا انهم خلاص ملكوها واصبح اصحاب القوه قد اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كما لم تكن من الناس. دع المستمع والسفر واضرب لهم مثلا اصحاب الجنه او كاصحاب الجنه ان بلغناهم كما بلغ اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين جنه بالفعل وصاحبها رجل صالح جملها الله له وكملها له واتت اكلها له اولاد ورثوها اول ما ورثوها اقسموا لا يصرمنها مصبحين يعني قال لك الله واحنا كل سنه نطلع الزكاه للغلابه والمساكين المره دي هنعمل عمله عجيبه. ايه العمله العجيبه؟ هروح نقصد بالليل قبل ما حد يصحى ونشيل الثمر كله ونمنع حق الله الصدقات من عند المساكين وتآمر الكل على هذه الجريمه اذ اقسموا لا يصرمنها الا يقطعنها مصبحين ولا يستثنوا لا يستثنوا اي بني ادم يدور اي صدقه. رب العباد يقول بمجرد ان اضر النبي بالليل هم ناموا وهذه القضيه بتعمل اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون يقول تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصليب دمر كل شيء فتنعت مصبحين والمعمر شغال هنخدوا على عرضكم ان كنتم صائمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين مؤامره ماشيين على اطراف صنابعهم عشان حتى الجيران اللي حوالين المزرعه ما حدش يسمع صوتهم. وغدوا على حرب قادرين فلما راوها اول مسلم قالوا انا لايه؟ ها؟ انا لضالون مش معقوله دي بابا دي؟ ابنت بابا يا بابا كان راجل صالح لكن انتم مجرمين تعرفوا فين؟ وهتدروا مع رب العالمين وهتقولوا كده ابوكم الا بطاعتي وده الحق اللي علينا ها؟ انا لضالون بعدين مش رايح جيران هي يعني بتاعتنا الله ما راح فين الخبر؟ بل نحن محرومون خلاص ضاع ثمرهم. قال اوسطهم اعدلهم واقومهم الم اقل لكم لولا تسبحون. تذكر الله فاد حق الله. اذا كان في ناصح امين منهم ومع نصحه ما استجابوا له. الم اقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا انكم نظري سباح بس ما دخل البلطة. فكرون بيوحى رايح يشتغل من السوق، واحد بيقول انت رايح فين؟ قال له هشتغل من السوق. قال طب وين ان شاء الله؟ قال له حولها ليه؟ الفلوس في جيبي والحمار في السوق. كبير في السوق راح، هو رايح اتنشى الفلوس فرجع يقول ها جوعى جبت الحمار؟ قال له ان شاء الله اتسرقت. ان شاء الله اتسرقت. نفس القصة حكاية دي اخوانا، وانت ندم بها الناس لكن واقع موجود والقرآن نص عليه هنا. بل نحن محظومون، قال أوسطهم ألم تقل لهم لو تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. ازرع من جديد وأسس من جديد وكلف من جديد مسكين بداية. رب العباد يقول كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كان معلم. إذا ندرك من نحن، من نحن، إمكانياتنا إيه، علومنا فين، أعظم ما نراه إيه، الجبال انحصرت معلوماتنا عن الفراعنة الزواج. ولذلك رب العباد برهن في الماضي زي ما برهن على جهلنا بأنفسنا بالروح، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، برهن على الجبال قال وترى الجبال، كلكم شايف الجبال وده أضخم ما تراه على الأرض. على أي نحو نراه؟ ثابتة جامدة؟ حد شاف الجبال بتجري بتطير بتمشي؟ حد منكم شافها؟ ها؟ ما انتم الأحياء أهو. حد شاف الجبال بتمشي بتطير؟ طيب يقول عنها خالقها وترى الجبال تحسبها جامدة. تحسبها تحسبها عشان تشرب نص قراءتين صحيحتين. حسب وظن وخال إخوات تسمى أفعال الشك في اللغة العربية. حاسب وظن وخال كلها ظن وخالات، خال من تخيل وظن من ظن وحاسب من الاثنين الظن والخيال. قال وترى الجبال تحسبها جامدة، بنظرك العاجز ده هتشوفها جامدة، برؤيتك لبعض الظهر هتراها جامدة. تعلم عنها من هذا؟ رب العباد يصف لنا حقيقتها التي يعلمها لا يعلمها. قال وهي تمر مر السحاب. يعني الجبال اللي احنا شايفينها جامده دي بتمر مر السحاب؟ ايوه. انت متخيل كل عضيه بتلف والارض الجبال ثابته؟ ولا بتدور بدورانها؟ وبسرعه تنفخ السحاب؟ ها؟ حد شافها بتدور؟ ولو شفناها هتدور، هتدور معاها، هيجي لنا دور هنقول في 60 دقيقة. لكن اللطف اللي علينا أن الله ضعف أبصارنا حتى لا يأتينا دوام ولا نحتمل بقاء، عايزنا نعيش ونعمر الأرض. فأعطانا من الإمكانيات ما يبقينا عليها. بميزان ربنا أتينا. يبقى ما أذن لك برؤية بميزان، وما حجبه عنك بميزان. من كل شيء مزول بميزان رباني دقيق دقيق جهلنا به لا فيه. لذا يقول تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس والقمر بحسبان، كل ده بحسابات دقيقة جدا. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان رباني الدقيق ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذا ندرك هذا المعنى، معنى خطير جدا. طيب إمكانياتنا فين؟ انحصرت في بعض الظواهر. الذي يعلم بعض الظواهر يلغي الحقائق ويبني عليها أعلام ظواهر؟ ينفع؟ طب من أين تأتي الحقائق؟ ممن يعلم أسرار الخلق. في غيره؟ في حد غيره يعلم؟ لا إله إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، محدش قلع الغيب. ولذلك في مصر كتابه قال قل يلقي النبي حجته، قل أنزله أنزل هذا الكتاب الذي يعلم السر في السماوات والأرض. كلنا نسلم إن الأرض كرامة بتدور. وطبعا كلنا وخاصة في كندا هنا بنسافر في بلاد المسلمين. عشان تيجي انت بسرعه الطياره. لو سرعه الطياره ماشيه بسرعه دوران الارض، سرعه دورانها، هتلاقي نفسك لو انت طالع من بلدكم الظهر هتوصل هنا الظهر. انك قاطع 13 ساعه ولا 15 ساعه. لو الطياره نزلت شويه سرعه الارض دوران الارض هتقدروا 1200 كيلو، 1200 ميل. سرعه الطياره تبقى 1000 ميل. فتفرق معاك ال 200 ميل دول خليك توصل متاخر عن تاخد حاجه بسيطه. زي ما احنا جايين بنصلي الظهر في الدوحه ونصلي العصر على الدوحه، نصلي الفجر في الدوحه ونصلي الظهر معاك. فتمر على 13 ساعه ما فيهاش صلاه واحده. انا جاي مستعرض اكل يا رب 13 ساعه ما صليتش في حاجه. قعدت احسب هو طب ده في حديث 1000 اخضر ولا قدر. طب نجيب لي فرضين ثلاثه كده في النص، ما فيش تشابه كده. ما انا وانا راجع بعوض، وانا راجع نفس المسافه العكسي، بدل ما اجيب في ال 13 ساعه فرضين ثلاثه بجيب خمسه سته. خلاص ذلك تقديم عزيز علي. الشاهد يا اخواني مع دوران الارض الانسان فين؟ الارض بدون كده. الانسان على اليابسه. طب نتصور اليابسه فين من الارض؟ من الارضين. فوق في اعلى ولا فيه يبقى في اعلى في الجنب ومن تحت؟ من كل النواحي. اليابسه منتشره في الارض كلها. طيب تخيل بالله عليك لو خرجت بره الكره الارضيه وقعدت تنظر الكره الارضيه بتدور والقارات السته فيها عماله تدور، هتلاقي البشر ماشيين زي اللي بره. ناس ماشيه رجليها تحت وراسها فوق، ناس في الجنب رجليهم في الجنب وراسهم في الجنب تاني في الهواء، ناس في الجنب التاني رجليهم من الناحيه دي وراسهم من الناحيه دي، ناس من تحت رجليه فوق وراسه تحت وماشي، والكل ماشي. يعني احنا دلوقتي قاعدين زي معدولين يا ترى ولا مقلوبين؟ لو حد بص علينا من الارض هيلاقي راسنا تحت ولا رجلنا تحت؟ على حسب المنطقه، لكن غالبا بالليل بيبقى تحت. شيء عجيب. نمشي بمقلوب رجلين ناحيه الارض وراسنا في الهواء تحت ولا نشعر بشيء. الدور ما تدورش، ربنا جعلها لنا بصار وفراش وقرار، تتقلب واحنا شايفينها تحت. ذلك تقدير العزيز العليم. ملوش نص ثانيه، ملوش ميزان عقلي لوحده اذا ندرك اين امكانيه الانسان في العلم. لذا يعقل تعالى فيقول اولا ان نفكر في انفسنا. فكروا في انفسكم، انتوا عايشين ازاي؟ ماشيين ازاي؟ معلوماتكم فين؟ انتوا فين من ارض الله؟ انتوا فين من علم الله؟ انتوا فين من تقدير الله؟ والارض دي حته كره صغيره في ملك الله لا تذكر. تخيل كم اهتمام الرب بكل صغيره وكبيره فيها. يقول وعنده مفاتح غيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه. تخيل كل ورق الشجر ده ورقه ورقه مسطره عنده تاريخها، متى نبتت ومتى تصفر ومتى تموت ومتى تسقط وهتروح فين في باطن الارض؟ هتتحول يا ترى للغذاء ولا تاكلها بهيمه؟ وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من يعلم كل هذا غير؟ إذا أقول أولا تفكر في أنفسك، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، بس أنا وأجل مسمى. أنا خلي بالكم كلكم أصحاب فرصة واحدة أيام عمركم، مالكمش فرصة تانية. مش انتوا بس، ده كل الخلائق حولكم سنة الله جرت فيهم هذا. في مخلوقات لا تموت، ها؟ ممكن تعمر تمني. كان طلعت وقت عند رئيس من الرؤساء بتاعنا اللي كان عايز يخلد في مصر في بلد، فبقول له يا ريس السلحفة ما بتعيش 300 سنة. فاللي بيقول المعلومة دي قال له طب سيبها لي وشوف. الحسن، هل لم تشوف الحسن بن سنة ولا لا؟ عايز يشرح منها كمان. يود احدهم نص القران لو يعمر الف سنه، ومع ذلك حتى لو عمر قال وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. انت تفصل الضلوع ما تشوفه الا رد جاهز، ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن التفسير. حقائق تدمغ الدماغ كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. الرجل مين؟ الوحي. أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الأرض لها عمر، اللي كلنا بننشأ منها وبنروح إيه؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترة أخرى. جسمك ده كله منها، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ما فيش ذرة في جسمك إلا لقيت الأرض. فأنت نبت من بين النبت. صحيح. جعل النبات صوت نبات وجعل الحياة صوت حياة وجعل الإنسان صوت إنسان، لكن في النهاية كل ده بياكل من فين؟ من نبات الأرض. ونبات الأرض طلع من فين؟ من الأرض. كيف تحول طين الأرض وما فيه من غذائيات لنبات وثمر وشجر أشكال وألوان وزرع أشكال وألوان، وإحنا نقعد نتبغبغ ها ونقول لا نحب دي ما نحبش دي، اكل دي ما اكلش دي، سلامات. كل ده نبات من نبات الارض ونحن نبتنا عليه. فعد ربنا رب العباد حياتنا كلها نبات، والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم مخرجا. اذا كان للارض عمر ولكل مخلوق عليها عمر اجل، هروح فين؟ ها؟ اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. ها؟ وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فالكفر كله في البشريه بس. ما فيش كفر عند غيره. كل الخلق مسلمين موحدين الا احنا. ها؟ وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ثم قال: اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. كل البشر اللي كانوا عايشين مكاننا وكانوا اشد منا واقوى منا واضخم منا واشد عمار الارض منا راحوا فين؟ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين قبلهم. كانوا اشد منهم قوه، بس قال لا مش واثارا، ما ذكرش هنا الاثار، الايه الوحيده اللي جت هنا في الموضوع ده قال واثار الارض، يعني بلغ بقوه الاجيال الاولى انهم اثار الارض نتشوها كلها، عملوها كلها طرق وممرات. كثير من الاراضي الممهده الان عملوها اجدادنا كانت جبال، احنا بنلعب على اللي عملوه وعايشين على انقاضهم. سلامات. يعني الارض التضاريسية في البدايه ما كانتش في الحاله الموجوده الان، يقينا لاسلافنا دور. وانت لغايه النهارده مناطق جبلية ونبدأ احنا نخش عليها. ده يسوي لي حتة وده يسوي لي حتة وده يسوي، بس ما حصلش. ما زلنا بنعمل. اللي احنا بنعمله ده اللي شايفينه قبل هذا المسوى ده أنفق فيه أعمار بشر. أعمار بشر. لكن بني آدم نتن. نتن. عايز ضرب الجسم. مع ربي. لسوء أدب. وآثار الأرض وعمروها اكثر من عمروها وجاءتهم رسلهم بينات وما كانوا ليؤمنوا وجاءتهم رسلهم بينات. ذكروا بعد ما قاموا هذا كله ومع ذلك كفروا واصروا، ودي المراحل الثلاثه دي. يبقى ظلموا وجاءتهم رسلهم بينات وما امنوا. ولذلك يقول تعالى ثم كان عاقبه الذين اساسوا، نهايتهم ايه بعد ما جاءت الرسل؟ ان كذبوا بايات الله وكانوا يستهزئون. النتيجه النهايه. كل اللي جرت فيه انتهى اجالها، لكن شتان بن من انتهى اجله مؤمنا موحدا نصره الله وثبت قلبه على دينه، وواحد يطلع من الدنيا مخسوف به الارض يجدل في القاع القبض إلى غير الساعة، فعذاب في قبله وعذاب المغير. رحم الله عمر لما مر على المقابر بعض الكفرة بكى وقال كم ضحك هؤلاء في حياتي من ضحكات. ضحك كم مرة في عمره؟ كم تساوي ضحكاته أمام بكاء لا ينقطع من لحظة دفنه إلى أبد الأبد؟ طالهم في القبور يعذب ويبكوا، يوم القيامة يعذب ويبكوا، في جهنم يعذب ويبكوا. إمتى يضحكوا؟ إمتى يضحكوا؟ حتى في جهنم لما يتمنوا ما يتمنوش النجاة والسعادة، يتمنوا بس تخفي العذاب سنة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب، يوم واحد بس، ريست بريك، عارفين ريست راحة بس، تخفيف بس، يوم واحد، يوم واحد. كان كل ده ممكن ينتهي بكلمة، ورب العباد اداك مفتاح، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، لما تقول رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، تاخذ أجر بكل عدد المؤمنين في التاريخ البشري كله، دفعت فيها فلوس، دي كلمة، كلمة، اصدق فيها مرة، اعرف حقيقتها مرة. ثم تعرج الآيات على مصائر هؤلاء في يوم بعث، قال يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم شركاء شفعاء وكانوا شركاء كافرين، إلى أن قال ويومئذ يتفرقون. النتيجة يوم القيامة أنا مصلي فيه يقينا ننقسم فريقين، أهل الجنة وأهل النار، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة سعادة للأبد، للأبد، والحديث عن جنة طويل، الوقت ضيق، سعادة للأبد، محبوب. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. جهنم موجودة، موجودة، عذاب الدنيا كله في جانب جهنم لا يذكر. النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أشد أهل الدنيا نعيم، فيغمس في النار لمسة، لمسة هذه يطلع مش هيقعد، فيسأله هل رأيت نعيم قط؟ يقول لا يا ربي ما رأيت نعيم قط، أول ما شفت نعيم بلمسة، فما بالك لو أقام فيها للأبد. قال ويؤتى بأبأس أهل الأرض، المسكين المؤمن المتعذب والنكل به، فيغمس في الجنة لمسة، ويقول له هل رأيت بؤس القط؟ يقول لا يا رب، بؤسي بعد شفت، لا يا رب، بغمسة، بغمسة يا إخواننا، مسألة خطيرة جدا. ثم تلقينا الآن نقل عجيب، بعد أن عرض علينا نبوءتين ثم بين لنا حقيقة أنفسنا وعلومنا وإمكانياتنا وإمكانيات من سبقنا وسنة الله التي جرت علينا وجرت على كل خلقه وكونه وأرضه وسمائه، يسوق لنا كم كبير من آياته عشان نفصل حقيقة، يقول ومن آياته، ومن آيات، مش آية، آيات من آيات اللي بثها في كوني، أي آية منها كافية أن تردنا إليه. كم آية في كل الله؟ لا أكثر في التهجي. لو فكرنا في آية واحدة رجعنا إليه. ولذلك فتح لنا الباب على المصائب، قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أي شيء خلق وما تؤمن الآيات النزل عن قوم لا يؤمنون. وقال في الأخرى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أي شيء خلقه بس أنا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ما فكروش النهارده، فكروا أنت وربنا خلق القلق ده ليه؟ باطل؟ هم خلقنا السماء والأرض وما بينهم باطلا ذلك ظلوا الذين كفروا فويل الذين كفروا منهم. يبقى بس كل هذه الآيات في كونه عشان يلزمنا الحجة وأعطانا كل نظرات حياتنا وإمكانيات سمعنا وقلوبنا لنعتبر فيه ولو بوحدة ولو بوحدة كافي اعتمدنا به. ولذا يقول أنا عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ما تفكروش النهاردة ونظر بقيت النهاردة متى النظر وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. ما كانش الإيمان بسبب النظر والتدبر في آية الله يبقى الإيمان يجي فين؟ يجي فين؟ اللي عمي عن كل آيات الله الكونية وكل آيات الوحي هيؤمن فين؟ دي مصادر الإيمان آيات الله المقروءة وآيات الله المنظورة آيات الله المسطورة وآيات الله المنظورة وذلك السلف وبين الاثنين تداخل عجيب عجيب حتى قال السلف الكون قرآن منظور والقرآن كون مسطور مكتوب ترابط عجيب عجيب وآيات القرآن الدافع لهذا دفع من هذه ومن آية أن خلقكم من تراب بعدين يدخل عليهم آية وراء آية بس خلق الإنسان إذا أنتم بشر تنتشرون قالوا من آتي أن خلق لكم من أنفسكم إزاي أنت وأختك من نطفة واحدة ومن أب واحد أم واحد وتطلع هي أنثى وأنت ذكر ها والأب واحد والنطفة واحدة وممكن تنقسم النطفة ويطلع ذكر وأنثى وبتوأم مين اللي قسم؟ مين اللي نظم؟ مين اللي صور؟ نفى البطاطا تمام؟ ترتيب ربنا عجيب. لذا يقول من آتي أن خلق لكم فكأن النساء ما خلقت إلا للرجال ولا الرجال ما خلقوا إلا للنساء. عبارة أمام بانية قالت أي بنية إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. سبحان الله سلف لهم إنه عجائب لامرأة مسلمة عبرت هذا التعبير لكن استقي بالوحي. طيب من آياته قال أن خلق لكم من أنفسكم وشيء عجيب على فكرة ملاحظ المرأة مع طول عشرة تحس إن حتى شكلها ولونها وطبيعتها تحولت الى شكل مسلم في كثير من الاحوال تلاقي الحال تغير تماما معناها من بيئه ومن بيئه ولو اعرف ولا اعرفها لكن مع الوقت الكل هيختلف وتلاقي بين الاثنين اعراف تقاربت حتى تستمر الحياه وتستقيم. طبعا بيحصل منازعات في فتره معينه لكن بعد ذلك اما ان تقنعه واما ان يقنعها يبقى هو تبع أهلها وطبيعي معرفه يهي تبقى تبع أهله وده مشاهد جوحة بيسألوه انت من فين يا جوحة؟ قال من بلد امراتي. خدت طبعا خلاص خدت طبعا أخذ الصبر أخذ الصبر يا رب لا بالأعدل في الآية قالوا من آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ولا لها؟ لماذا قال لها ولم يقل إليها؟ لماذا قال إليها ولم يقل لها؟ لم يسكن لها ولا إليها؟ طب إيه معنى إليها؟ ها؟ يا إخواني فرق كبير جدا وده علم كامل من القرآن علم استعمالات الحروف. اللي مش فاهم هذا العلم مش هيفهم في الحروف دي جت ليه وايه المعنى اللي بغير بيها الى يسموها الغائيه. اقول سيرت اصبعي حتى الزجاجه المعنى الكلمه فين؟ عندي بدايه الزجاجه. لذا قالوا ان الى غائيه ينتهي معناها عند بدء ما بعدها أقول جئت من البيت إلى المسجد يتم المنع عن الباب، هذا باب المسجد. طب لو أردت الدخول الصغار أقول جئت من البيت للمسجد، يبقى كده لها حد بداية المذكور بعدها. اللام تجيب أخوة، يبقى اللام قطعت مرحلة أكثر من ذلك. واضح؟ طيب نطبق الكلام ده في القرآن. لما قلت تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، بيتحدث بإيه؟ عايز إن معلوماتكم كلها ظنون وأوهام. وكل قوى الأرض وأقوى أهل الأرض وأعلم من الأرض لا يملك أن يبلغهم الحقائق. الرب يتحدى في الآية فيقول قل هل من شركائكم، أي كل قوى الأرض، من يهديكم إلى الحق، أي يوصلكم إلى أول طريق الحق. فلما خرست ألسن الناس وأغلى لسان عجزهم عن لسان مقالهم وكلامهم تكفل الله برد أعدائه فقال قل الله يهدي، ما قالش إلى الحق، قال للحق، يبقى يوصلكم لآخر الطريق مش أوله. واضح الفرق؟ والهم من شركائكم من يهدي إلى الحق، إلى أول طريق. فلما خرجوا قال قل الله يهدي للحق لآخر مش أوله. ثم عقب فقال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلى الهدى. يعني إيه؟ يعني لو كان رب العباد يهديكم بس الأول طريق الحق مش لآخره لوجب اتباعه. فكيف وقد وعدكم أن يبلغكم الآخرة؟ وبعدين قال أما لا يهدي إلا يهدى، ده وصف لكل البشرية. يعني لا يهدي إلا يهدى؟ جعل في مقابل تبليغ الله لنا الأول طريق الحق جعل يقابله الجهل المطبخ في البشرية. أما لا يهدي إلا أن يهدى، أي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هدى الله. ده وصف لكل بشر. واحد فينا يملك الهداية لنفسه؟ فإن كان يملكها لنفسه كيف يملكها لغيره؟ كيف يهدي إليها غيره؟ ثم ختم الآية فما لكم كيف تحكمون؟ فين العقول والقلوب والأمخاخ؟ كنا في البطاطا. نسأل الله العافية. وصل المعنى يا إخوانا؟ إذا ندرك هنا لما يقول لتسكنوا إليها ولنها؟ قال إليه. لو قال لها فما لما كان للرجل سخنة عند المرأة إلا في الجماع. لكن لما قال إليها بمجرد أن تتوجه لبيتك تقع السخن. تبقى مسافر في الكندا وراجع بلدكم في مصر ولا في الشام. أول ما تجمع الحقائق ويا أروح بيتي. كل هم وتعب الشغل والبلاء اللي أنت كنت فيه وعمال تصالح ليل ونهار كل ده يذهب. وتقول ياه الراحة والسكينة رايح ليل وليه. من قبل تتحرك. ها؟ يبقى طالع من اخر بلاد الدنيا اول ما يتجه لاهلي يبدا السكه، السكه كلها تعمل مفكر يا لما اوصل اعمل مهاره يقول ايه وعمال ايه تجيب الاحاسيس والعواطف وتعيش فيها. ده بيحصل ما حصلش في شغلك وهل كان تعبان اخر النهار اول ما يرن الجرس تيجي تحت البصمه يا اسمع رايح البيت عند مراتي عند السكن. من الذي أسكننا كل هذا السكون إلى لتسكنوا إليه؟ ربنا وصف كل ذلك. وصل المعنى؟ ها؟ لو السخنة في الفراش بس ما كانش الرجال اشتاقوا للنساء. واضح المعنى؟ حتى لو مراته برضه منكدة عليه بيشعر بالسخنة وهو رايح البيت. طب بس ازاي اظبطها عشان تكتمل السخنة؟ في سخنة أخي. تروح تخلع هدومك وتاخد راحتك كده. فما بالك بقى لما تبقى امراه صالحه بحزامك اكلك وبتطبطب عليك وتدلك لك ظهرك. ها؟ يبقى السكن شكلها ايه؟ ها؟ هتقول انا مبسوط كده؟ فين الكلام ده؟ موجود يا بقول لك والله موجود مع الصالحات. طب انت لابسين والله موجوده يا ابني لابد تحت الطريق صعب يا محمد. يا مولانا شوف أمامة تقول كوني له أما يكن لك عبدا. إن قدمت وأحسنت أكرهتها على السكر. لذا جعل الله التقديم فريضة وليس باختيارك. فقال تعالى: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشأتم وقدموا، مش لهن، قال لأنفسكم. يبقى كل تقديم أنت تقدمه لامرأتك تقديم لنفسك. شفت هذا القرآن؟ وقدموا لأنفسكم، لك وليها، لقيت دماغها، لقيت قلبها، شرحت صدرها، هتديك عينيها، مستعدة تقوم عليك الليل النهار خدمة. يا مولانا لا يا مولانا مش بلاقيها مفتوحة، لأن أنت فاهم إن العطاء يا زوجين، أنت فاهم إن العطاء بس فلوس. لا مش اسمع الكلام، ودي كارثة، الكارثة الكثيرة. فاهم إن العطاء أنا بجيب لها أحلى لبس، وأجيب لها أحلى فرش، وأجيب لها أحلى سكن، وأجيب لها أحلى أكل. لا، العطاء رقم واحد عند المرأة قبل الأكل والشرب العواطف. العواطف. ولذلك لما تسمع حديث الوزراء، كل النساء الشاكيات شكونا من قلة العاطفة. جلهن. واللي مدحت، مدحت العاطفة. لما تقول لامرأة: زوجي إذا أكل لف. هنتكلم بقى نفضح. طلع الموضوع. زوجي إذا أكل إيه؟ لف. وإذا نام التف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف ولا يرجي الكف فعلاً بس. هذه ذمة. يعني تخيل انها طوال اليوم واقفه تطبخ. انت في شغل. شفت ايه اللي حصل معاك في البيت؟ ممكن تكون الوقفه دي ولعت نار. ممكن تكون حرقت، وايديها اتحرقت، ورجلها اتحرقت، وتخفي عليك كل هذا. وعمال تهري عشان تجهز لك احلى اكله، وترش السفره، وتعملها لك، تقول لك ايه بس؟ كرنفال، تزيين وتجميل، وبعد هذا كله تطلع تزين وقاعده مستنياك. منتظره. المقابل انظر نظرات عينها، هتنظر لكل حركه انت بتحركها. يا ترى اول لقمه ياخدها هيفكر فيا ويقدمني على نفسه ولا يقدم نفسه عليا؟ هتبعت لقمه لقمه، اول واحده حاططها في بقك، طب الثانيه؟ مفيش. طب الثالثه؟ مفيش. طب العشره؟ مفيش. اللي ولعت طب خلاص اكد الاحسن اللي في البلد، لحس الطبق. لذا قالت اذا اكل ايه؟ لف. لف يعني لم يبكى حتى اكل في بعض. طب اين مشاركه المراه في مقابل الجهد اللي بذلته؟ مفيش. عطفت انت عملتها ومع ذلك تقول لك اعذر. امراه وضعيفه واسيره عندك، هتروح فين؟ متوقع اقل. طب اي شعور بس؟ اي شعور؟ خلص الاكل. طب الشكر؟ هتدفع فلوس الشكر؟ قاعده تبص لك بقه، يا ترى هاخد البق الاولاني ودي الثاني؟ ولا هقدمها الاول؟ لقيت عمال يمزح. طب يا عم نفس، طب يا عم راعي، خلص الكوبايه. مش كده بس، ده انا مدلعها على بقه. اول ما ترد الكوبايه كده النقطه بترجع على الجدار، ما بتطلعش اول مره. هذه تسمى الشفافه في النقطه. المرأة بتقول أنا حتى دي مستنياها، فبعد ما شرب راح ورد الكوباية، جت الشفافة راح قلبها على بقه تاني. قالت وإذا شرب إيه؟ اشتف، يعني حتى الشفافة خلص. إذا أكل لف وإذا شرب اشتف. طب أعلو جعان وعطشان. طب أكلت وشربت تنتج، يبقى في أي حاجة. قالت وإذا أنا مرتب. ومع ذلك يا اخوانا المرأة تكون أعذره جعان عطشان تعبان. طب أقل شيء. قالت ولا يولج الكف فعلا، يديني أي شعور عاطفي، يحط إيده بس على صدري على قلبي، يشعرني أنه يبحث في نبضات قلبي عن احزاني والامي. جانب عظيم بحت بحت. قالت ولا يولد الكف فيعلم البث، يديني احساس اني بدور على ايه اللي مزعلني، ايه اللي محزنني، يعني اعدي المره دي وهيعوضني في غيرها، يديني امل. يديني أمان إن هو يراعي مشاعري ولو مرة. لكن إذا انعدم الأمر ده وكل مرة شغال بالشكل ده. امبارح أين السكنة؟ بعدين بتقول انا وياك في الحمام فتغديتنا قالت لي وانت ما يهمكش ان انا وياك. خلصت سبحانك. ما هو لو قالت لي 1000 سنه انا مطبق على كلمة ده. انا قلت شايف ان انا مطبق على يا مولانا هذه الاداب النبيه الذي حكى هذا الحديث الذي حكى حديث مزارع اخواننا رسول الله وما حكاه إلا ليؤخذ منه تشريع، بل هو كان أول المنفذين. السيدة عائشة يعني بالنص الحديث قال والرجل يضع اللقمة في امرأته له بذلك صدقة. مجرد أن يحط لها لقمة في بقها عدها عبادة، مش طعن في عقالي ولا طعن في رجولتي، مش عيب يا إخواننا. ده دين. والنص الآية قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. وتحذير شديد جدا يقول تقى الله وعيد. قال واعلموا انكم ملاقوه. حتى ابلغ حسابكم على هذا حساب شديد جدا. معنى ان زوجتك حقوقها تسقط؟ حق الله فيها يسقط؟ مين قال كده؟ ده رب العباد لما امر نبيه بل حتى من عليه بعض منا لم تقع لبشر غيره. الرسول مع كثره التكاليف كل بهدايه مين؟ العالمين انس وجن وغيره. المكلف بهدايه العالمين وان تصل رحمته للعالمين عنده وقت كافي مع زوجته ومع عدد من زوجاته. فرب العباد من عليه فانزل وحيا يعافيه فيه من شرط العدد من النساء. قال تعالى: ترجي من تشاء منهم وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ما فيش عليك اي حرج. ليه؟ قال له لان انت ما قدمته يكفيه. ذلك ادنى اقل شيء قدمته ايه؟ ان تقر اعينهن ولا يحزن وارضين بما اتيتهن كلهن. تخيل يا رسول الله عنده 9 وكلهن حقق لهن ذلك ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتهن كلهن. طيب انت عندك واحدة حققت معاه دول سلامات، ما تفكرش في الحساب ده. مسألة مش سهلة. هل قرت عين امرأتك بكل ما تعمل معها؟ هل أذهبت كل أحزانها؟ هل أرضيتها في كل ما فعلت؟ من عواطف ومن مال ومن نفقات وغيرها. لكن انت تبص انا انفقت وغير بخيل. لا، ده مؤاخذة يعني. المرأة لما تلاقي عاطفة تهز في المال، تهز في المال، مش قضية عاطفة. مين اللي يقدر يديها العاطفة الأكثر؟ عايزاه، مش عايز غيره. مش عايز أحكي قصة الله يفوق إيش فيش في الشيخ فوز السعيد، بحكي قصة سعدتهم في البلد. رجل من كبار رجال المال القدامى، اقطاع كبير في غدرة الخمسينات. فالرجل يعني مغلق على مراته بشكل عجيب، بشكل عجيب. ومع ذلك اغضبته مرة، طلق الثانية، الثالثة طلق. طب نعمل ايه؟ قال لازم تتجوز. فجاب العامل بتاعه المزارع شغال في الارض، قال لي ابنك هتجوزها ليلة وتدخل بيها والطريقة ده عايز يعمل محاكي. نام معاها الليلة، قالت له انا مش حسين، مش هطلق من الراجل ده. المال طز في المال مش سوى. اعطاني ما لم تعطني، عاطفة حنان غير موجودة عند الاخر. المسألة مش سهلة. وزي ما أنت بتنظر إن فلانة طيعة مع زوجها، مراتك بتنظر إن فلان أخلاقيته مع زوجها عالية جدا. فيا إخوانا لازم يبقى عندنا إحساس. والآيات تدل على هذا. هذا أمر رسول الله. والرجل يضع اللقمة فيه في امرأته له ذلك صدقة. ده عمر سنة عشر تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربت من الإناء يعمد إليه ليشرب بعدي فيدير الإناء ليجعل فمه على سقري. فين الحتة اللي أنا شربت منها؟ يلف الكوباية عشان أشرب يشرب نفس ما كانش شربت منها. دي سنة وفعل أوقر خلق الله وأعبد عباد الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده وقع في نفس العشرة وصار فيه في السماء في السماء. تخيل انت جاي تعبان وهكذا وهي كذلك اكل وبدات بالمبادره اول لقمه امرات حبيبتي تسلم ايديكي ويسلم بوك خد اللقمه دي. انت عندها هتطلع السماء اي حاجه تعملها دي فرق بالفرق لكلمتين دفعت منهم فلوس لكن رأيت مشاعرها. الكلام ده هيقدر لك أضعاف أضعاف من إنك تجيب لها مال الدنيا. وبعدين حاجات بسيطة جدا ممكن تغنيك عن هذا كله. وأنت جاي الأهل تقول لك حق عليك وحق أولادك. أنت جبت لي حاجة؟ أنا فين؟ أنا فين منك؟ جبت أكل وجبت؟ ما جبت. وأنت مش مطالب تجيب لك. طب جرب كده خد لها ورقة. حبيبتي أنا لقيت الوردة دي أحلى وردة عند الراجل بتاع الوردة. قلت دي تستاهل مراتي. شوف هتعمل معاك إيه دي الليلة دي. الليلة اللي عنده كده وصلت؟ شوف لو هيموت هتريح. هتقول لك أنت عملت إيه؟ المصيبة اللي عملتها عشان جايب لي دي. يا مولانا عشان ما عودتهاش على ما تبررش الناس. ما نفعله له عواقب وهذه من عواقب. يا مولانا واحدة هقول بس يا اخوانا اللي عمد امراته على الا ترى منه الا وجه الخشب. طيب تقول له بس انت عملت عنه. لان ما عودتهوش على كده. لكن لو عود امراتي على ورده على شوكولاتايه على بونبونايه على ان حتى ابدأها بقبلة وفريقها بقبلة الكلام ده اخونا ايه يا ابني انت مراتك مش موجودة تعالى الكلام ده مش فيا انا اعزب الحمد لله انا اعزب يا شيخ لسه بقالي شوية عاوز كمان شوية خلاص الوقت احنا نختم الموضوع لكن ومن آتي ان خلق لكم ربكم مين السكنة يا اخونا سبيل السكنة انت لذا قال تعالى وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يصلحنا وياكم ويصلح نساءنا ويصلح أبناءنا وبناتنا وأن يؤمن بين كل زوجين فينا. اللي بنعمله يا أخواننا هيطلع على عيننا. لو أولادنا وبناتنا رأوا فينا المثل الأعلى هتلاقيهم يستخيروا في المثل هتستخيروا في مهم جدا جدا أنكم خذوا لأولادي ومش عيب مش عيب أقول لأولادي أنا بحب مراتي مش عيب أولادي مش أنا بحب مرة واثنين وعشرة مش عيب يا اخوانا وندفع فلوس ولا يفقدنا وقارنا ولا وجوداتنا ابدا بل بالعكس انت بترتفع في نظرها هتعمل راجل على مراتك طب خليك راجل بره ولذلك احلم مبيعات اقول زوجي اذا دخل فهد اذا دخل فهد واذا خرج اسد ولا يسال عن معاد يعني اذا دخل فهد بيعملني معاملة الفهد. الفهد يبقى من ايه؟ لا مش هصطاد فريسة هقول لك كده. اصطادها ازاي؟ الفهد عنده صبر عجيب غير الاسد. الاسد لو جعان يلف مملكته كلها لغاية ما يجيب فريسة. الفهد ابدا. الفهد تلاقيه تسلق فوق شجرة ونام ويثبت نفسه ثبات عجيب حتى تشعر كل الفرائس اللي حواليه بالامان. بل يسيبها تيجي لغايه تحت الشجره. ممكن تلعب في رجليه على انها جزء من الشجره، ما حركش رجليه. بعد ما صارت في متناول يده في جزء من الثانيه قفزه هيجيبها مش هتعرف. واضح المعنى خلود ده؟ سرعة الفهد أضعف سرعة الأسد. قدروا سرعة الفهد بستين كيلو متر في الساعة. وده المعنى اللي قصده في المرأة، إن في البيت سيدنا ألعب براحتي وبغدد براحتي وتحرك براحتي ما بيش اتخص لغاية ما تيجي يعني إيه سيدنا أخذ راحتي معه ألعب فيها أنظر معه راحتي. اداني الامان الكامل الراحه الكامله وساعد ادائي لمهامي هنقض. يبقى في البيت ايه؟ يمدح خلق المهل الفهد ولا يمدح خلق الاسد. اللي يخوفها يعيبها ده الاسد، لكن الفهد اداها الامان. وقت اداء مهامه بيأدي برضه. ها؟ وبيتغدى وبيتعشى وبيبسط وياخد حقه. واضح؟ لذا قالت المرأة العربية دي يعني السؤال دول فيهم حكمة عظيمة. قالت إذا دخل فهد وإذا خرج لو عمل الناس بسوء الفهد كله يتهمه من بلده. واضح؟ لكن بره أسد ما حدش يقدر يقرب لعينه. وهو بره أمل لها لأنه أسد. وهو جوه أمل لها لأنه فهد. فجعلت خير خلال الفهد في بيته. وخير خلال الأسد خارج بيته. إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ونتيجة كده إيه؟ قالت ولا يسأل عن عهد. اتعود مني خلق سليم. مش كل ولد زي الأنفاس سليم. أنت طول عمرك نايمة؟ أنت على طول نايمة؟ أنت على طول في خيبانة؟ على طول حلقة طريق؟ يقعد يزل الأنفاس اللي خلفوها بزل الأمر كله. لا. ألف منها عيب يعالج مع الوقت مع التأني. سنة سنة ورحمة رحمة فلا يسأل عما عهد من أخطاء من زلات. وضحت؟ ده مطلوب، كل دي مطلوب الشرعي. وكل هذه النصوص وحي جاءت على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الوقت خلص عندنا. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.